السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. الله يبارك الله فيكم ويحفظكم. يكون الله يحفظكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتواصلة للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتابه سير أعلام النبلاء: أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري المكي، أحد السابقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر، يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسماه أمين الأمة، ومناقبه شهيرة جمة، روى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهودة، حدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي وسمرة بن جندب وأسلم مولى عمر وعبد الرحمن بن عم وآخرون. له في صحيح مسلم حديث واحد، وله في جامع أبي عيسى حديث، وفي مسند بقي له 15 حديثا الرواية عنه. اقرأ أبو عمر يوسف. أحسن الله إليكم شيخنا. واضح شيخنا أن منهج الإمام هنا غير التاريخ، أنه هنا بيروي بأسانيده كثيرا خلاف ما قرأناه في السيرة والخلفاء طبعا هنا من البداية وبادئ. نعم سنيد، نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرواية عنه. قال: أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد السلام التميمي قراءة عليه في سنة 94 و600. قال: أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد البزاز، قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد أبو القاسم المعري في رجب سنة 29 و500 بهراء، قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الموصلي، قال: أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية القرشي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذائي عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير. أخرجه الترمذي عن عبد الله الجمحي فوافقناه بعلو. وقال: وفي الباب عن عبد الله بن بشر وغيره رضي الله عنه. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني الثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر أنه وصف أبا عبيدة رضي الله عنه فقال: كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالا أحنى أثر مثنيتين. وأخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان أنه قال: انطلق ابن مضعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وأنباهم بشرائعه، فأسلموا في ساعة واحدة، وذلك قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وقد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أباه، الله أكبر، وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته فانقلعت ثنيتاه رضي الله عنه، فحسن ثغره بذهابهما، حتى قيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيفة بني ساعدة، قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة. قال الزبير بن بكار: قد انقرض نسل أبي عبيدة وولد إخوته جميعا، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، قاله ابن إسحاق والواقدي. قلت: إن كان هاجر إليها فإنه لم يطل بها اللبث، وكان أبو عبيدة معدودا في من جمع القرآن العظيم. قال موسى بن عقبة في موازيه: غزوة عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام. فخاف عمرو من جانبه ذلك، فاستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب أبا بكر وعمر في سرات من المهاجرين، فأمر نبي الله عليهم أبا عبيدة، فلما قدموا على عمرو بن العاص قال: أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة. فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددت بكم. فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن الجراح، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة، متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، فسلم الإمارة لعمرو. وثبت من وجوه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه وغيره إزازة قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله قال: أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما أنهم قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا، فقال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: فأنكر القوم ذلك وقالوا: ما بال علياء قريش يعنون بني فهر. ثم قال: وإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة أستخلف معاذ بن جبل، فإن سألني ربي قلت: إني سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء، بين يدي العلماء برتوة. وروى حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم أبو عبيدة بن الجراح. كذا يروي حماد، وخالفه جماعة فرووه عن الجريري عن عبد الله أنه قال: سألت عائشة: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر، ثم عمر، ثم أبو عبيدة بن الجراح. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل معدل قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن غالب بقراءته على أبي العباس بن حمدان معدل. قيل له: حدثكم محمد بن أيوب قال: أنبأنا أبو الوليد قال: أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أبعث إليكم رجلا أمينا، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا عبيدة بن الجراح، اتفق عليه من حديث شعبة. أمير شيخنا، عمال الذي انت فينك؟ لا، لم أسمع سيدنا إلا هذا النداء. المعدل، مثل المعدل. المعدل، أحسن الله إليك، شغلته يعني عند القضاء. معدل الشغل. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد المعلم قال: أنبأنا أبو القاسم بن رواحة قال: أنبأنا أبو طاهر الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن علي. أنا مش مقتنع بأنبأنا دي يا سيدي، يا أخبرنا غالبا صح؟ لو هي اختصارا في المخطوطات هتبقى أخبرنا أبنا، هنقرأ اللي موجود. طيب، قال: أخبرنا أحمد بن محمد المعلم قال: أنبأنا أبو القاسم بن رواحة قال: أنبأنا أبو طاهر الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن علي الصوفي وأبو غالب الباقلاني وجماعة قالوا: أنبأنا أبو القاسم بن وشران قال: أنبأنا أبو محمد الفاكهي بمكة. هذا صاحب أخبار مكة ولا ده هو الصغير الصغير؟ قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، مش ميسرة، مسرة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي قال: أنبأنا يحيى بن أبي زكريا قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت في الجيش الذين مع خالد الذين أمد بهم أبا عبيدة وهو محاصر دمشق، فلما قدمنا عليهم قال لخالد: تقدم فصل فأنت أحق بالإمامة لأنك جئت تمدني. فقال خالد: ما كنت لأتقدم رجلا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو بكر بن أبي شيبة قال: أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسقف نجران العاقب والسيد، فقال: أبعث معنا أمينا حق أمين. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس، فقال: قم يا أبا عبيدة

لا زهد من كان فقيرا معدما. معنى ابن عيسى عن مالك أن عمر أرسل إلى أبي عبيدة ب4000 أو ب400 دينار، وقال للرسول انظر ما يصنع بها، قال فقسمها أبو عبيدة، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها فقال فقسمها إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه. فلما أخبر الرسول عمر قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. الفتوي قال حدثنا أبو اليمان عن حريز بن عثمان، وليس جريرا كذا شيخنا، عن أبي الحسن عمران بن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر فيقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. حريز صلى الله إليكم، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. رضي الله عنه. وقال ثابت البناني قال أبو عبيدة يا أيها الناس إني امرؤ من قريش وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثل أخي. معمر عن قتادة أنه قال قال أبو عبيدة بن الجراح وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكل، طيب خلينا في الرفع، فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. فقال عمران بن حسين وددت أني رماد تسفيني الريح. شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه في الطاعون إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجل إلي. فلما قرأ الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين إنه يريد أن يستبقيني من ليس إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق. فكتب إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جند من أجناد المسلمين جند لا أرغب بنفسي عنهم جند ماشي فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقيل له مات أبو عبيدة؟ قال لا وكأنقدي. قال فتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون. قال أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي زعموا أن أبا عبيدة كان في 36,000 من الجند فلم يبق منهم إلا 6,000 رجل طاعون يعني. قال أخبرنا محمد بن عبد السلام عن أبي روح أنه قال أخبر أنبأنا أبو سعد قال أنبأنا ابن حمدان قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن ابن أبي سيف المخزومي عن ابن أبي سيف المخزومي عن الوليد بن عبد الرحمن شامي فقيه عن عياض بن غطيف أنه قال دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه وامرأته تحيفة جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه على الجدار فقلت كيف بات أبو عبيدة؟ قال بات بأجر. فقال إني والله ما بت بأجر. فقلت كيف بات أبو عبيدة؟ قالت بات بأجر. فقال إني والله ما بت بأجر. فكأن القوم ساءهم، فقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا إنا لم يعجبنا ما قلت، فكيف نسألك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. أنبأنا جماعة قالوا أنبأنا ابن طبرزدة قال أنبأنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن غيلان قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثني جرير بن حازم قال حدثني بشار بن أبي سيف قال حدثني الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف أنه قال مريض أبو عبيدة فدخلنا عليه نعوده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة غير مرة، منها المرة التي جاء فيها عسكره وكانوا 300، ألقى لهم البحر الحوت الذي يقال له العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فكلوا، وذكر الحديث وهو في الصحيحين. ولما تفرغ الصديق من حرب أهل الردة وحرب مسيلمة الكذاب جهز أمراء الأجناد لفتح الشام، فبعث أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة،

قال حدثنا البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مكي قال حدثنا الصلت وفي جامع أبي عيسى بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد أوجب طلحة. قال ابن أبي خالد عن قيس أنه قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء. أخرجه البخاري. صلت بن دينار طيب متروك. وأخرج النسائي من حديث يحيى بن أيوب وآخر عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا منهم طلحة فأدركهم المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال رجل أنا. قال أنت؟ فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون فقال من لهم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت؟ فقال رجل من الأنصار أنا. قال أنت؟ فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم طلحة فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال 11 حتى قطعت أصابعه فقال حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين. رواته ثقات. أخبرنا أبو المعالي بن أبي عصرون الشافعي قال أنبأنا عبد المعز بن محمد في كتابه قال أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن علي التميمي. طيب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي كان يقاتل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد رضي الله عنه عن حديثهما. يعني أبو عثمان يرويه عنهما. أخرجه الشيخان يعني المقدمي أحسن الله إليكم. وفيه إلى التميمي أنه قال التميمي ده مين يا سيد أحمد بن علي الموصلي ولا حد تاني؟ أحمد بن علي التميمي مش أبو يعلى ده ولا؟ قال وبه إلى التميمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما رضي الله عنه والظاهر أن أصحاب صراحة كتبتها وشطبتها مش عارف ليه. عارف رجعتها وليتوش هو ولا مش عارف. عن أبيهما رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأله عن من قضى نحبه من هو وكأنوا لا يجترئون على مسألته صلى الله عليه وسلم يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن من قضى نحبه قال الأعرابي أنا قال هذا ممن قضى نحبه. أخرجه الطيالسي في مسنده من حديث معاوية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. سويد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى قال حد عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. قال الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن نضر بن منصور ولا نصر نضر بن منصور قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي رضي الله عنه يوم الجمل يقول سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. وهكذا رواه ابن زيدان البجلي وأبو بكر الجارودي عن الأشج وشذ أبو يعلى الموصلي فقال عن نضر عن أبيه عن عقبة. دحيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد عن أبيه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال ابتاع طلحة رضي الله عنه بئرا بناحية الجبل ونحر جزورا فأطعم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت طلحة الفياض. سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة قال حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه. مسلسل بالطلحيين. قال لما كان يوم أحد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، وفي غزوة ذي العشيرة. تنفع العشيرة من غير ذي ومزود ذي يعني. العسرة تبقى العشيرة وخلاص. طلحة الفياض طل سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، وفي العشيرة غزوة العشيرة يعني مش محتاجة ذي أصلا صح؟ هي الاثنين يقال لها كذا وكذا. أصل هو مزودها بين معقوفين كده. صلى الله عليكم. طلحة الفياض وفي غزوة العشيرة أو ذي العشيرة طلحة الفياض، ويوم خيبر طلحة الجود. إسناده لين. طيب. قال مجالد عن الشعبي عن قبيصة بن جابر أنه قال: صحبت طلحة رضي الله عنه فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى قال: حدثني أبي موسى بن طلحة قال: حدثني أبي عن جدي عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضر موتى 700,000، فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته: ما لك؟ قال: تفكرت منذ الليلة، فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه. فقال لها: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق. وهي أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنهما. فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي منها بجفنة، فقالت له زوجته: أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي. قالت: فكانت صرة فيها نحو 1000 درهم. جماعة كلهم بذلون. نحن مجمعون. قال: أخبرنا المسلم بن مسلم بن علان وجماعة مسلم. قال: أخبرنا المسلم بن علان وجماعة كتابة قالوا: أنبانا عمر بن محمد قال: أنبانا هبة الله بن الحسين قال: أنبانا ابن غيلان قال: أنبانا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا محمد بن يعلى قال: حدثنا الحسن بن دينار عن علي بن زيد أنه قال: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله، فتقرب إليه برحم، فقال: إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300,000، أقبضها، وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن. فقال الثمن فأعطاه. الكديمي قال: ضايع. حدثنا الأصمعي الكديمي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا ابن عمران قاضي المدينة أن طلحة فدأ 10 من أسارى بدر بماله، وسئل مرة برحم فقال: قد بعت له حائطا 700,000 وأنا فيه بالخيار، قد بعت لي حائطا 700,000 وأنا فيه بالخيار، فإن شئت خذه وإن شئت ثمنه. إسناده منقطع مع ضعف الكديمي. أترك. قال ابن سعد: أنبأنا سعيد بن منصور قال: حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة أنهما قالتا: جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة، وقع منها في رأسه شجة مربعة، وقطع نساه، يعني العرق، عرق النسا، نساه، وشلت أصبعه، وكان سائر الجراح في جسده، وغلبه الغشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته، مشجوج في وجهه، قد علاه الغشي، وطلحة محتمله يرجع به القهقرى كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب. ابن عيينة عن طلحة بن يحيى أنه قال: حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية قالت: دخلت على طلحة يوما وهو خاثر، فقلت: ما لك؟ لعل رابك من أهلك شيء. لعل رابك ولا لعلك رابك؟ لعل تدخل على جملة اسمية، ولو حتى حرف جر لعل الله برضو لازم اسم، لازم وراها اسم ولا ايه؟ لازم بس يبقى لعل شيئا، لعل رابك شيء، انا اقصد انها تختص بالاسماء يعني. فقلت: ما لك؟ لعل رابك من اهلك شيء. قال: لا والله، ونعم حليلة المسلم انت، ولكن مال عندي قد غمني. فقلت: ما يهمك؟ عليك بقومك. قال: يا غلام، ادع لي قومي. فقسمه فيهم، فسألت الخازن كم أعطى، قال: 400,000. هشام عوفا عن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له ب700,000 فبات أريقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال كان طلحة يغل بالعراق 400,000 ويغل بالسرات 10,000 دينار أو أقل أو أكثر، وبالأعراض له غفلان، وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه وقضى دينه. ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة ب10,000، ولقد قضى عن فلان التيمي 30,000. عشان عائشة يعني من بني تيم، يبقى نعم صلة برسول الله وصلة برحمه. نعم. قال الزبير بن بكر حدثني عثمان بن عبد الرحمن أن طلحة بن عبيد الله قضى عن عبيد الله بن معمر وعبد الله بن عامر بن كريز كريز 80,000 درهم. قال الحميدي وحدثنا ابن عينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني مولى لطلحة قال كانت غلة طلحة كل يوم 1,000 واف. قال الواقدي وحدثنا إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة أن معاوية رضي الله عنه سأله كم ترك أبو محمد من العين، قال ترك 1,000 درهم و200,000 درهم، ومن الذهب 200,000 دينار. يعني 200 في 4.5 كيلو ذهب سنة بيضة بس كله لله. فقال معاوية عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقيدا رحمه الله. وأنشد الرياشي لرجل من قريش أيا سائلي عن خيار العباد صادفت ذا العلم والخبرة، خيار العباد جميعا قريش وخير قريش ذوي الهجرة، وخير ذوي الهجرة السابقون 8 وحدهم نصره علي وعثمان ثم الزبير وطلحة واثنان من زهرة، وبران قد جاورا أحمدا وجاور قبرهما قبره، فمن كان بعدهم فاخرا فلا يذكرا بعدهم فخره. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن مصعب أنه قال أخبرني موسى بن عقبة قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير عائشة للطلب بدم عثمان عن رجل على عم صرفهم بذات عرق، فاستصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهما، قال ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره زور، فقلت يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هذا الأمر فدعه. فقال يا علقمة لا تلمني، كنا أمس يدا واحدة على من سوانا فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي وطلب دمه. قلت الذي كان منه في حق عثمان تمغفل وتأليب فعله باجتهاد، ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما، وكان طلحة أول من بايع عاليا أرهقه قتلة عثمان وأحضروه حتى بايع. قال البخاري حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا أبو عوانة عن حسين في حديث عمرو بن جوان أنه قال التقى القوم يوم الجمل فقال كعب بن سور معه فقام كعب بن سور معه المصحف فنشره بين الفريقين وناشدهم الله والإسلام في دمائهم فما زال حتى قتل، وكان طلحته من أول قتيل، وذهب الزبير ليلحق ببنيه فقتل. يحيى القطان عن عوف أنه قال حدثني أبو رجاء قال رأيت طلحة على دابته وهو يقول أيها الناس أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فقال أف فراش النار وذباب طمع. قال ابن سعد أخبرني من سمع إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قال قال طلحة إنا داهنا في أمر عثمان فلا نجد اليوم أمثل من أن نبذل دماءنا فيه، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال يسح ينون ولا من غير حتى مات، رواه جماعة عنه. ولفظ عبد الحميد بن صالح عنه قال هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم. قلت قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي. قال خليفة بن خياط حدثنا من سمع جويرات بن أسماء عن يحيى يحدث عن يحيى بن سعيد عن عمه أن مروان رمى طلحة بسهم فقتله، ثم التفت إلى أبانا فقال قد كفيناك بعض قتلة أبيك. هشيم عن مجالد عن الشعبي أنه قال رأى علي طلحة في واد ملقا فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال عزيز علي يا أبا محمد بأن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي. عبد الله بن إدريس عن ليث عن طلحة بن مصرف أن علي رضي الله عنه انتهى إلى طلحة وقد مات فنزل عن دابته وأجلسه ومسح الغبار عن وجهه ولحيته ويترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. نرسل. منقطع. وروى زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبد الله من الأنصار عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال: بشروا قاتل طلحة بالنار. أخبرنا ابن أبي عصرون عن أبي روح عنه قال: أخبر أن أنبأنا تميم قال حدثنا أبو سعد قال أنبأنا ابن حمدان قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو النقد قال حدثنا الخاضر بن محمد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن مالك بن أبي عامر أنه قال: جاء رجل إلى طلحة فقال: أرأيتك هذا اليماني هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، يعني أبا هريرة، نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم. قال: أما أن قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، أما إنه فلا أشك أما أما أن قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك. وصح. وسأخبرك: إنا كنا أهل بيوت، وكنا إنما نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، وكان مسكينا لا مال له، إنما هو على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. وهل تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ روى مجالد عن الشعبي عن جابر أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول لطلحة رضي الله عنه: ما لي أراك شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أنما بك إمارة من عمك، يعني أبا بكر. قال: معاذ الله، إني سمعته يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة، فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يخبرني بها، فذاك الذي دخلني. قال عمر: فأنا أعلمها. قال: فلله الحمد، فما هي؟ قال: الكلمة التي قالها لعمه. قال: صدقت. أبو معاوية وغيره قال: قالوا حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة مولى لطلحة أنه قال: دخلت على علي رضي الله عنه مع عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل، فرحب به وأدناه، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال رجلان جالسان، أحدهما الحارث الأعور: الله أعدل من ذلك أن يقبلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. قال: قوما أبعد أرض وأسحقها، فما هو إذا لم أكن أنا وطلحة. يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة فأتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني يوم أحد وما قربي أحد غير جبريل غير جبريل طيب وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري. فقيل في ذلك: وطلحة يوم الشعب آسى محمد صلى الله عليه وسلم لدى ساعة ضاقت عليه وسدته، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلته، وكان إمام الناس بعد محمد، أقر رحى الإسلام حتى استقرته. وعن طلحة أنه قال: عقرت يوم أحد في جميع جسدي حتى في ذكري. قال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني إسحاق بن يحيى عن جدته سعدة بنت عوف أنها قالت: قتل طلحة وفي يد خازنه 1000 درهم و100 درهم، وقومت أصوله وعقاره 30,000 درهم. أعجب ما مر بي قول ابن الجوزي في كلام له على حديث قال: وقد خلف طلحة 300 حمل من الذهب. الله أكبر. وروى سعيد بن عامر الضبعي عن المثنى بن سعيد أنه قال: أتى رجل عائشة بنت طلحة فقال: رأيت طلحة في المنام. فقال: قل لعائشة تحولني من هذا المكان، تحولني، فإن النز قد آذاني. فركبت في حشمها فضربوا عليه بناء واستثاروه. قال: فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته، أو قال رأسه، وكان بينهما 34 سنة. وحكى المسعودي أن عائشة بنته هي التي رأت المنام، وكان قتله في 36 في جماد الآخرة، وقيل في رجب، وهو ابن 62 سنة أو نحوها، وقبره بظاهر البصرة. قال يحيى بن بكين وخليفة بن خياط وأبو نصر الكلابادي: إن الذي قتل طلحة مروان بن الحكم، ولطلحة أولاد نجباء، أفضلهم محمد السجاد، كان شابا خيرا عابدا قانتا لله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل يوم الجمل أيضا، فحزن عليه علي رضي الله عنه وقال: صرعه بره بأبيه. الزبير أنا. الصوت مش واصل لي يا سيد. قول يا محمد. الزبير بن العوام. الزبير بن العوام. بس حسب كفاية. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك.